الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون الأكارم، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أيها المسلمون الأكارم، لقد وصف لنا ربنا تبارك وتعالى أخلاق عباد الرحمن بأنهم يمشون بسكينة ووقار من غير علو ولا استكبار، وهذا هو التواضع الذي هو من أعظم الصفات وأرفعها وأكرم الأخلاق وأنبلها. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والتواضع يزيد الإنسان رفعة، لقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ومن صفات عباد الرحمن أيضا إعراضهم عن الجاهلين. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك معاشر المسلمين الأفاضل، كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلم على من جهل عليه، بل كان لا يزيده صلى الله عليه وسلم جهل الجاهل عليه إلا حلما. والحلم خلق يحبه الله عز وجل، فقد قال الحبيب المصطفى والشفيع المجتبى صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناه، الحلم والأناه. عباد الله، إن عباد الرحمن يشتاقون إلى عبادة ربهم جل وعلا ويأنسون بمناجاته، فيتركون لذيذ النوم ويجافون مضاجعهم وفرشهم طوقا إلى الله تعالى، فينصبون من أجله أقدامهم، وبذكره تلهج ألسنتهم وتطمئن قلوبهم، فهم مستيقظون حيث ينام الناس ومنتبهون حيث يغفل الناس. قال عز وجل: والذين يبيتون يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهنيئا لمن قام من الليل يدعو ربه خوفا وطمعا ليكون في زمرة عباد الرحمن الذين هم لربهم طائعون وعليه متوكلون ومن عقابه خائفون ومن عذابه مشفقون. قال ربنا عز وجل: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أيها المسلمون الأكارم، إن عباد الرحمن معتدلون في إنفاقهم من غير صرف ولا تقتير. قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال بعض المفسرين: أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم ولا يكفونهم، فهم معتدلون في الإنفاق، وخير الأمور الأوسطها. فما أكرمهم من عباد لا يبتغون سوى وجه الله الكريم، فهم له في كل حال مخلصين، فهم له في كل حال مخلصون، وعلى حرمة النفس البشرية لا يجترئون، كما أنهم للفواحش مجتنبون، وعن انتهاك الحرمات مبتعدون، ولجوارحهم حافظون. فإن تلبسوا بمعصية بادروا بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، فيكافئهم سبحانه على ذلك بتبديل سيئاتهم حسنات. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، وترك الزور من صفات عباد الرحمن. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، والزور هو الكذب والباطل، وهو من الكبائر لما يترتب عليه من ضياع للحقوق. كما أنهم إذا اتفق مرورهم بأهل اللغو كرموا أنفسهم عن الخوض معهم وترفعوا عن الجلوس إليهم. قال ربنا عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. نسأل الله تعالى أن يدخلنا في زمرة عباده، وأن يجعلنا من أوليائه، وأن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته عملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،